وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون